ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. طبيب رغم أنفه عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني. كشف سريع مجاني، زر دكتوري وسيب دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني. الشهر الرمضاني هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب الحكم الدولي الكابتن محمود عثمان. ندخل العيادة مع بعض. قوي قوي، تخش يلا. مرض تتمنى ان تعالج منه الكرة المصرية؟ يا ريت المرض ده نعالجه على طول، وهي بعض الهتافات البذيئة من قلة من الجمهور. العقل السليم في الجسم السليم، لافتة معلقة في عيادتك، يا ترى مين اللي تحب ان هو يقراها ويفهمها؟ اللي يقراها. انا عندي حاجتين، اللعيبة والجمهور. كابتن محمود عثمان، عملية تطعيم تنصح باجرائها على الفور، يا ترى لمين؟ لبعض اللعيبة الصغيرين، اطعامهم بدم جديد، وكل ما انطعم بدم جديد كل ما هيبقى ملاعبنا كويسة بالدم الجديد، وهتبقى صحتهم كويسة قوي قوي. اشتركت مع كونسلتو اطباء في فحص الحالة، وقررتم ان العلاج في مصر مش خارج مصر، كيف كان ذلك؟ الحقيقة يا ريت نعالج في مصر بحكام مصر مش بحكام اجانب، ودي هيبقى مكسب لبلدنا الحبيبة هي مصر، عشان الاتحاد الدولي يعرف ان في حكام اكفاء مصريين وليس اجانب. الكابتن محمود عثمان، جس النبض هو اول اجراء يقوم به الطبيب، انت كطبيب بتقوم بيه ازاي؟ جس النبض ده وانا كطبيب يعني الماتش شغال وحلو قوي، هشوف اللعيبه متوتره اعصابهم ولا لا، فبحس بيهم، فكل لما بحس بيهم هعرف ان انا مش هقدر انفذ القانون بحذافيره عليهم، لان اللعيبه برضو اعصابها سايره وفي نزول وفي طلوع، زي الماتش الاخير اللي انا وقفته بتاع المريخ وغزل دمياط في دمياط، الفرقتين اعصابهم متوتره. انا في الحاله دي بعالجهم علاج هادي جدا عشان انجحهم ونجح المباراه. سبب جديد لارتفاع ضغط الدم اكتشفته هذه الايام، ايه هو؟ السبب ده هو الارتفاع ضغط الدم من اللعيبة. اللعيبة طبعا بتضيع اجوان، الجمهور ضغطهم بيعلى، ومدام ضغطهم بيعلى ومفيش اجوان الضغط بيستمر، لو يجيب جول يبقى الاعصاب كويسة ويبقى الضغط 120 على 80 ويبقى نموذجي وحلو قوي قوي قوي. لا ده حضرتك بقيت طبيب بجد يعني. لا ده على طول. الحكم الدولي الكابتن محمود عثمان، هذا هو العلاج الحقيقي لأزمة الكرة المصرية، ايه هو؟ العلاج الحقيقي ان بلدنا ان شاء الله يبقى نقدر نحتك بأوروبا وليس نحتك بأفريقيا، وده العلاج، ويبقى فيتامين كويس جدا، لان الكرة الأوروبية مستواها عالي، اما الكرة الأفريقية فمستها طبعا عنيف ومتواضع، لكن الكرة الأوروبية دمها كويس ونستفاد بيها قوي قوي لصحتنا وملاعبنا. وصل لعيادتك محمود الخطيب وجمال عبد الحميد في نفس الوقت، تدخل مين الاول؟ يعني طبعا هسأل الاول التمرج بتاعي، مين اللي جه الاول؟ لو قال لي الخطيب هدخل الخطيب، لو قال لي جمال عبد الحميد هدخل جمال عبد الحميد، لكن انا رأيي الشخصي ادخل الاتنين مع بعض واكشف عليهم في وقت واحد. كل واحد ياخد نقطة؟ كل واحد ياخد نقطة، لا دلوقتي نقطة وتلات نقط. روشتة طبية لعلاج الكرة المصرية بتوقيع الحكم الدولي الكابتن محمود عثمان. الروشتة دي اديها للفريق القومي وان شاء الله يحققنا الانتصار بالروشتة اللي انا هكتبها لهم ان شاء الله. محمود عثمان الحكم الدولي. حبيب حاكم وقالها حاكم. البنكاوي، نادية مصطفى، غدا طبيب رغم أنفه.